لعمري لفوقت سهم النضال وارسلته لو أصبت الغرض وشمرت للخوض في لجة هي البحر ساحلها لم يخاض وغرك من عهد ولادة سراب ترى وبرق ومض تظن الوفاء بها والظنون فيها تقول على من فراض هي الماء يأبى على قابض ويمنع زبدته من مخاض ونبئتها بعدي استحمدت بسري إليك لمعنى غمض أبا عامر عثرة فاستقل لتبرم من ودنا من تقض.